بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زلنا نتكلم في أحكام القاضي والقضاء، فتكلمنا في الدرس الماضي على شروط القاضي، وقلنا إن شرط القاضي أن يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا، فتكلمنا على ولاية المرأة، وأظن أننا استغرقنا الدرس كله أو معظمه في الكلام على ولاية المرأة، وأن يكون عدلا بضوابط العدل المعروفة، وهو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يأتي بخارم من خوارم المروءة، وأن يكون سميعا بصيرا فلا يولى أصم ولا أعمى ولا أخرس، فشرطه أن يكون ناطقا وأن يكون كافيا. وقلنا مراد الفقهاء بقولهم إنه كاف أي أنه قادر على القيام بأعباء القضاء، يستطيع تنفيذ الأحكام التي يقضي بها، يعني لابد أن تكون عنده شخصية قوية يستطيع بواسطتها تنفيذ أحكامه، وأن يكون مجتهدا. وتكلمت على المجتهد بشكل عام، قلنا المجتهد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مجتهد مطلق، ومجتهد مذهب، ومجتهد فتوى. وقلنا هناك المرجح، تكلمت على طبقات المجتهدين بما فيه الكفاية ولا أريد أن أعيد منه شيئا. وقلت إن شروط القاضي التي ذكرها أصحابنا هنا هي شروط المجتهد المطلق، هي شروط المجتهد المطلق. فإذا وجد لدينا من تتوفر فيه شروط الاجتهاد المطلق فلا يجوز لنا أن نولي غيره، لا يجوز لأمير المؤمنين أن يولي غيره على ما سنذكره بعد قليل. وقلت إن المجتهد المطلق هو المجتهد الذي له أصوله المستقلة القائمة بنفسها، لم يعتمد على غيره لا في أصوله ولا في فروعه ولا في روايته، حينما يذكر حديثا ليستدل به يذكره، وهو الذي يتكلم فيه على الصحة وعلى الضعف، ما يحتاج إلى إنسان يعلمه أن هذا الحديث صحيح وأن هذا الحديث ضعيف وما أشبه هذا مما تكلمت عليه بالتفصيل. وقد ذكر هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى بعض الأمور أو أكثر الأمور التي يجب أن يتقنها الإمام المجتهد المطلق أو القاضي، لأن كلمة القاضي عندنا الآن صارت تساوي كلمة المجتهد المطلق. قال المجتهد المطلق، طبعا هذا أيضا يعني تكلمت عنه أنا في الدرس الماضي إجمالا وأنا أتكلم عنه تفصيلا، أن يعرف من الكتاب والسنة، لابد أن تكون عنده علم بالكتاب وعلم بالسنة وعلم بالإجماع وعلم بالقياس وعلم بمصادر التشريع المختلف فيها. فإيش الذي يجب أن يعرفه من الكتاب؟ قال يجب عليه أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، أي أن يعرف آيات الأحكام وأن يعرف أحاديث الأحكام. آيات الأحكام، الآيات التي ذكرت صراحة الأحكام فيها هي حوالي 500 آية، والأحاديث التي ذكرت الأحكام فيها صراحة أيضا هي قريبة من هذا 500-600 حديث. هذا بالنسبة للآيات والأحاديث التي ذكرت الأحكام فيها صراحة، ولكن الأحكام الشرعية ليست مستنبطة فقط من الآيات التي ذكرت فيها الأحكام صراحة، بل هناك آيات ذكرت في القصص واستنبط العلماء منها أحكاما، هناك آيات ذكرت في المثل واستنبط العلماء منها أحكاما، هناك آيات جرت مجرى الحكمة يعني لتعليم الآداب العامة استنبط العلماء منها أحكاما كثيرة. وبناء على هذا فالذي قاله العلماء من أنه يجب على المجتهد أن يكون عارفا بآيات الأحكام وعددها حوالي 500 آية هي الآيات المتعلقة بالأحكام مباشرة، وإلا فكل آية من آيات القرآن الكريم يمكن للمجتهد البصير أن يستنبط منها حكما شرعيا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لا تنتهي عجائب القرآن ولا تنتهي غرائبه ولا ينتهي الاستنباط منه إلى يوم القيامة. وفي كل يوم، في كل عصر، في كل جيل، في كل يوم نجد العلماء المعاصرين إلى جانب ما قاله العلماء المتقدمون يذكرون أحكاما، يذكرون أشياء يستنبطونها من كتاب الله تعالى ما ذكرها المتقدمون نهائيا، لأن العلوم المعاصرة والاكتشافات الجديدة قد وضعت أيدينا على أشياء كثيرة نستطيع أن نستنبطها من كتاب الله، لم يكن لأسلافنا أن يضعوا أيديهم علينا لأنه ما كانت عندهم الإمكانيات التي عندنا. طبعا هذا فيما يتعلق بالعلوم طبعا، وأما ما يتعلق باللغة وبالأحكام المتقدمون وضعوا أيديهم على كل ما يتعلق به تقريبا. فلا بد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، وإذا سئل عن مسألة وأفتى فيها بحكم ويوجد في القرآن نص يدل عليه وهو أفتى فيه بالقياس بخلاف هذا النص، هذا ما عاد اسمه مجتهد، هذا ما يعرف آيات القرآن الكريم، هذا ليس مجتهدا مطلقا. مجتهد ليس من شرطه أن يحفظ هذه الآيات، لكن من شرطه أن يستحضرها حتى لا يقضي بخلافها فيما إذا عرضت عليه واقعة، كما يفعل جهلة القرن العشرين، يسأل عن أي مسألة فيفتي فيها، يعرف حديثا واحدا أو سمع كلمة شطرا من حديث فيفتي في المسألة، وبعد ذلك إذا قلت له طيب هذا يعارض حديثا أقوى منه أو يعارض إجماعا، يعارض آية في القرآن الكريم، يقول يا أخي أنا ما عندي علم بها. ومن قال لك أن تجتهد؟ من أمرك أن تفتي بغير ما أنزل الله؟ من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. الذي يقود لجة الفتوى كالذي يقود لجة النار إذا لم يكن من أهل الفتوى ومن أهل العلم ومن أهل الاجتهاد. فلا يصير يقول والله أنا ما عندي علم بهذا، ما يصح، ولا سيما في آيات القرآن وفي أحاديث الأحكام. نعم، فلا بد أن يكون مطلعا عليها مستحضرا لها، إذا كان يحفظها هذا أولى، وإذا كان لا يحفظ وليس من شرطها أن تحفظ لكن من شرطها أن يكون القاضي أو أن يكون الإمام المجتهد مستحضرا لها، هذا كشرط نقوله الآن. لكن ما نعرف في أسلافنا من كان قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق وهو لا يحفظ القرآن، أو بلغ درجة القضاء وهو لا يحفظ القرآن، ما نعرف هذا. ما نعرف في علماء أمتنا المتقدمين من كان لا يحفظ القرآن، إذا وجد يكون نادرا نذرا يسيرا. نحن أدركنا الأزهر وهو لا يقبل من ليس حافظا للقرآن الكريم إلا إذا كان من الغرباء، ويفرض عليهم حفظه أثناء الدراسة سواء طبق أو لم يطبق كهذا القانون اللي كان متبع. ما نعرف واحدا في مشايخنا بدون استثناء في الأزهر ما كان يحفظ القرآن الكريم، مش القرآن، العلوم كانوا يحفظونها عن ظهر قلب. ولذلك لما نسمع عن أسلافنا بأنه كان يقرأ القرآن، بعضهم يقرأ القرآن في يوم وبعضهم يقرأ أكثر من ختمة في اليوم، هذا شيء طبيعي لأن لسانه رطب بذكر الله تعالى، يقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، طيلة أوقات فراغه يقرأ القرآن، والإنسان إذا أراد أن يقرأ طيلة النهار القرآن بترتيل يقرأ أكثر من ختمة، وليس بإمكانه أن لا يقرأ الحفاظ، تجد الحفاظ تجدونهم في الطريق وماشي في الطريق يقرأ باللا إرادة. وأنا حدثني شيخي عن شيخه أنه كان يقرأ في المنام فإذا صحى يتم القراءة، ما يعيد ما قرأه في النوم أبدا. وحدثني شيخي في القراءات عن شيخه المتولي قال كان يقرأ أمامه ثلاثة بثلاث قراءات ويصحح للثلاثة ويغزل يشتغل الصوف، كان يتكتب من هذا، وهذا ما يتاح لإنسان في الدنيا، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولكن هذا من أسرار كتاب الله تعالى ومن إكرام الله تعالى لحفاظه العاملين بمقتضاه. ثلاثة يقرؤون أمامه بثلاث قراءات مختلفة ولا يستطيع واحد منهم أن يفوت كلمة على الشيخ، وكان ينغزه يشتغل وينغزه في الإبرة إذا أخطأ في القراءة. نعم، فكانوا يحفظون كتاب الله تعالى. نحن نتكلم يجب حفظه أو لا يجب موضوع آخر هذا، لكن هل كان في أمتنا من لا يحفظ؟ لا ما كان. هل كان في أمتنا من المجتهدين الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق؟ واحد يذهب للعلماء يقول لهم علموني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مالك كان يذهب عند المحدثين يقول لهم ايش رأيكم في هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لا، هو كان المحدث، هو الذي كان ينقل عنه الحديث. إمام الشافعي كان يقول عند الناس يقول لهم علموني، كان هو الذي ينقل عنه الحديث. إمام أحمد كان هو الذي يقول للناس علموني ايش رأيكم هذا الحديث صحيح وضعيف. لا، العالم الإسلامي كل أمة الإسلام كلها تنقل عن أولئك السلف كيف تصحح الأحاديث وتضعف وماذا تصحح وتضعف وهذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف. أما الرجل اليوم الذي يريد أن يقول أنا مجتهد مطلق بعد ذلك ما يحفظ 10 أحاديث هذا ليس مجتهدا مطلقا، أو الذي يقلد الأئمة في التصحيح والتضعيف هذا ليس مجتهدا مطلقا لأنه صار مقلدا. فلا بد أن يكون عارفا من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام في القرآن والسنة، لا بد أن يعرف الخاصة والعام، لأن الخاصة والعام حكمان متعارضان. واحد يقرأ قول الله تعالى اقتلوا المشركين، يعني يجب عليه أن يقتل كل مشرك سواء كان وثنيا أو كان ماديا مرشدا أو كان مجوسيا أو كان كتابيا. اليهود والنصارى مشركون، ولكن لهم اسم خاص، فئة من المشركين تسمى باسم خاص، وهم أنهم من أهل الكتاب. فحينما يقرأوا قول الله تعالى اقتلوا المشركين يقول المشركون جمع دخلت عليه ألف واللام فهو يفيد العموم، فنقتل كل مشرك. ما يصح هذا، هذا عبث بدين الله. مفترض به أن يعرف القرآن، ليس فقط يعرف آيات الأحكام، يعرف عامها وخاصها. قل هذه الآيات عامة، هذه آيات معارضة بآيات أخرى. نهتنا عن قتل أهل الذمة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني إذا أعطوا الجزية لا يجوز قتلهم. فكيف نوفق بين هاتين الآيتين، آية عامة وآية خاصة؟ ماذا نعمل؟ هل نقول إن الآية الثانية ناسخة للآية الأولى، أم نقول إن الآية الأولى يقضى بها على الآية الثانية؟ كيف نعمل إذا نزلت الآيات الخاصة قبل العامة ونزلت العامة بعدها، نزلت العامة بعد الخاصة، نزلت متقارنتين، إيش نعمل؟ هذه أبحاث لابد للعالم أن يعرفها، وهو ما ندرسه في أصول الفقه. لابد أن يعرف العامة والخاصة. وهل دائما يحمل العام على الخاص؟ لا، ليس دائما يحمل العام على الخاص. في شروط حتى يعمل العام على الخاص، ألا يكون قد عمل بالعام وألا يكون الخصوص مستغرقة. في شروط كثيرة متعددة لا بد من دراستها في علم أصول الفقه. فإذا ما كان قد درس هذا، عامل نفسه مجتهد يقول هذه آية عامة إذا نقتل كل مشرك. ونظائر هذا كثيرة، القرآن مليء بالعمومات. إذا أردنا أن نطبق هذا نفسد دين الله تعالى على البشر جميعا. لابد أن يعرف الآيات العامة والآيات الخاصة المتعلقة بها، يعرف أن هذه آية عامة وهناك آية خاصة وردت في نفس الموضوع. ومتى نحمل العامة على الخاص؟ هل هذه الآية العامة تحمل على الخاصة؟ يعني يقضى بالخاص على العام أم يقضى بالعموم على الخصوص؟ كيف نعمل؟ لابد من دراسة هذا. ما يجوز لإنسان يقول أنا مجتهد ولا يعرف هذا. وأن يعرف المطلق والمقيد، المطلق والمقيد كالعام والخاص. المطلق والمقيد في مباحثهما كالعام والخاص، لكن هناك فرق ما بين العام وما بين المطلق، وما بين الخاص وما بين المقيد. ما أستطيع أن أشرحه الآن، تدرسونه في علم أصول الفقه. لابد أن يعرف المجمل والمبين، الآيات المجملة والآيات المبينة. طبعا ما من مجمل إلا وبين، إيش هي الآيات التي بينته وعلى أي وجه بين هذا المجمل؟ هذا مجمل بين، طيب كيف بين؟ ما هو المراد به؟ لابد أن يعرف هذا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والظاهر والمؤول والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ موجود في كتاب الله وموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ. هذه الآيات ناسخة وهذه الآيات آيتان متعارضتان، ماذا نعمل بهما؟ هل بمجرد أن نرى التعارض نقول هذه الآية ناسخة والثانية منسوخة؟ طيب ليش ما تكون الثانية يعني الأولى ناسخة والثانية منسوخة؟ ليش ما تكون الثانية ناسخة والأولى منسوخة؟ متى يكون النسخ ومتى نلجأ إلى النسخ؟ لأنه فتحت أنت كتب التفسير تجد كثيرا من المفسرين يذهب في ذكر الآيات الناسخة والمنسوخة، كل آيتين تعارضتا يقول إحداهما ناسخة في أخرى، فيذكرون مئات الآيات في القرآن الكريم على أنها منسوخة ومئات الآيات على أنها ناسخة، وربما قالوا الآية الفلانية نسخت 120 آية من كتاب الله تعالى. هل هذا الكلام صحيح؟ بينما نجد فريقا آخر من العلماء ينكر النسخة، يقول ما في نسخ في القرآن الكريم، مثل أبي مسلم الأصفهاني أنكر النسخة، وإنكاره للنسخ له تأويل معروف ليس هذا مكانه. أيضا إذا حضرتم في أصول الفقه نشرح لكم هذا، هذا يا إفراط يا تفريط، كلا طرفي الغلو غير محمود. ولذلك قال العلماء ليس كل آيتين تعارضتا نحكم على الأولى بأنها ناسخة أو الثانية بأنها ناسخة، لا، هناك شروط للنسخ، لا نلجأ إلى النسخ ما دام يمكننا بوجه من الوجوه أن نوفق بين الآيتين. العمل بالآيتين ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال إحداهما. إذا استطعنا أن نجمع بينهما كعام وخاص لا نلجأ إلى النسخ، استطعنا أن نقول مطلق ومقيد لا نلجأ إلى النسخ، ظاهر ومؤول ما نلجأ إلى النسخ، مجمل ومبين ما نلجأ إلى النسخ، ما دام يمكننا أن نعمل بالآيتين ولو بعمل جزئي ما يجوز لنا أن نلجأ إلى النسخ. نلجأ إلى النسخ عندما تتعارض الآيتان من كل وجه ولا سبيل إلى الجمع بينهما بحال من الأحوال، وعلمنا الآية الناسخة الآية الفلانية متأخرة عن الآية الفلانية حتى يكون متأخر ناسخا للمتقدم، وهذا التأخر ليس في التلاوة، لأن بعض الآيات الناسخة متقدمة في التلاوة على الآيات المنسوخة كآيتين عدة، الآية المنسوخة متقدمة على الآية الناسخة متقدمة على الآية المنسوخة، هذا التقدم في التلاوة وليس تقدما في النزول. وبناء على هذا لابد الأصولي أن يعرف كل هذا، متى نلجأ إلى النسخ، ما هي الآيات الناسخة والآيات المنسوخة، ما هي الأحاديث الناسخة والأحاديث المنسوخة. نجد علماء الحديث من الأئمة من السلف رضوان الله عليهم يذكرون الأحاديث وبعد ذلك يقولون هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، نجد فريق آخر العلماء يقول لا ما في داعي ليس ننسخه، لماذا نحكم عليه بأنه منسوخ؟ ما زال يعمل به لكنه يعمل به في نطاق ضيق، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وبعد ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الأول إنما الماء من الماء يعني ما يجب على الإنسان الغسل إلا إذا أنزل، فإذا جلس مع امرأته ولو أولج فيها وما أنزل ما يجب عليه الغسل، إنما الماء من الماء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين شعبها الأربع فأجهدها وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. بعض العلماء قال هذا الحديث الثاني ناسخ الحديث الأول، بعض العلماء قال لا، من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة المجتهدين اختلفوا في هذا، قالوا لا هذا ما في داعي، إنما الماء من الماء ما زال معمولا به، وهو أنه إذا أنزل لا بد له من الغسل، واضح الكلام. طيب وإذا ما أنزل قال الحديث الثاني، قال الحديث الثاني إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، فحملوه على التخصيص ما حملوه على النزل، إلى هما مقبول ومعقول. إذن ما يصير هكذا بمجرد أن نجد آيتين متعارضتين أو أن نجد حديثين متعارضين نقول حديث الثاني ناسخ الحديث الأول. حديث الدباغة أيما إهاب دبغ فقد طهر، بعدين حديث النبي عليه الصلاة لا تنتفع من الميتة بجلد ولا عصب، إهاب ولا عصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لعلماء الحديث كلام طويل عريض ملأوا به الصفحات والكتب في حديث تاي ناسخ أم ليس بناسخ ومتأخر ولا غير متأخر. بعدين وراء كل هذا يتكلمون على ثبوت بالنسبة للأحاديث، طبعا الآيات ما يتكلم فيها على الثبوت لأن الآيات قطعا ثابتة لا خلاف بين العلماء في هذا. إذن لابد أن يعرف هذه الأمور، وهذه الأمور ليست كل ما يجب معرفته من كتاب الله وسنة رسول الله، وإنما هي أمور إجبارية. أصول المسائل أتكلم هنا على أصول المسائل، وإلا فعلوم القرآن كريمة. كل علم من علوم القرآن وكل علم من علوم السنة لابد مما تتوقف عليه الأحكام لابد له أن يعرفه، يعني لابد له أن يكون قد درس علوم القرآن كلها في كل ما يتعلق بالأحكام لا بالتسميات. لابد أن يدرس كل ما يتعلق بعلم الحديث ومصطلحه مما تتوقف عليه الأحكام بغض النظر عن التسميات. نعم، فهذه الأمور التي ذكرها الإمام النووي أمور إجمالية، يعني هذه أهم الأمور التي يجب أن تعلم، وإلا فكل ما يتوقف عليه حكم في دين الله تعالى من علوم القرآن والسنة لا بد للمجتهد أن يعلمه، وإلا فليقل إنني مقلد ولا يجوز له أن يقول إنه مجتهد. نعم، وذكرون أيضا من السنة بعض الأمور، قال يجب عليه أن يعرف متواتر السنة وغيره. ليش يعرف المتواتر من الآحاد؟ قال لأنهما إذا تعارضا حتى يرجح المتواتر على الآحاد. وثانيا منكر المتواتر كافر بينما منكر الآحاد فاسق. الخبر المتواتر يفيد العلم، الخبر الآحاد يفيد الظن. في علوم كثيرة متعلقة بالتواتر والآحاد لا بد له أن يعرف التواتر والآحاد. نعم، يعرف المتصل والمرسل. المصطلحات هذه مرسل ومنقطع ومعضل ومعلق وغير ذلك من الأوصاف هذه متأخرة، حدثت متأخرة. المتقدمون ربما أطلقوا على كل هذا بأنه منقطع، معضل منقطع، مرسل منقطع، مقطوع منقطع، سقط منه رجل واحد منقطع، المعلق منقطع. ربما مثل المجاز عند المتقدمين كله اسمه مجاز، ولكن المتأخرين وضعوا له اصطلاحات خاصة، اصطلاحات خاصة. هذا أولا. ثانيا، حتى بعد عصر التدوين لهذه المصطلحات وضبطها، جعلوا الذي سقط منه الإسناد الذي سقط منه رجلان على التوالي اسم المعضل، ومن سقط منه رجل ولو من أماكن متعددة لكن ما سقط اثنين على التوالي سموه منقطع. إذا سقطت الواسطة بين التابعي وبين النبي عليه الصلاة والسلام فرفع التابعي الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام سموه مرسلة، حذف صدر السند سموه معلقة، أو قال مثل الإمام مالك قال بلغني سموه بلاغة ونظائر. هذا هذه اصطلاحات متأخرة. رغم تدوين مصطلحات عند المتأخرين، طب ولا نعني المتأخرين يعني البارحة يعني قبل، لا يعني بعد العصور، يعني في عصر التدوين في عصر وظهور المصطلحات، رغم هذا الحديث المرسل الفقهاء يستعملون المرسل في كل ما فيه انقطاع، في كل ما فيه انقطاع. يعني لو سقط رجل من الإسناد يسمونه مرسلا، سقط رجلان على التوالي يسمونه مرسلا، الحذف صدر السند يسمونه مرسلا. هذا خلاف بين الفقهاء وبين المحدثين في التسمية فقط وليس في الحقيقة، وأما الحقيقة في شيء آخر. ولذلك قال يعرف المتصل والمرسل، ذكر كلمة المرسل مقابل كلمة المتصل، يعني معنى ذلك أن المرسل تشمل المنقطع عند علماء المصطلح وتشمل المعضل وتشمل المعلق وتشمل البلاغ، كلها تسمى منقطعة، وتشمل المرسل اللي سقط فيه اللي رفعه التابع للنبي عليه الصلاة والسلام، سقطت الواسطة بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الواسطة ليست الصحابي، لو كانت صحابية لكانت الحديث المرسل صحيحة، لكن الواسطة قد تكون تابعيا وقد تكون صحابية، ونحن أشرنا إلى هذا مرارا في دروس الحديث. إذن لابد أن يعرف المجمل من السنة المتواتر والآحاد، هذا زيادة عما يعرفه من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، في مباحث خاصة بالسنة ليست موجودة في القرآن. القرآن ما في عندنا آية الإسناد فيها منقطع أو معضل أو بلاغ أو معلق أو مرسل، القرآن كله قطعي الثبوت، نقل إلينا بالتواتر، ولو كان في كلمة أكبر من كلمة التواتر لذكرناها، لكن ما في اطلاع علمي عند العلماء أكثر من التواتر فنقول هذا متواتر، ولكن المتواتر يتفاوت، متواتر يتفاوت. بعض المتواتر كالقرآن لو كانت توجد عندنا كلمة أبلغ من كلمة التواتر لقلناها، لو كانت توجد عندنا كلمة أكثر من كلمة قطع لقلناها، لو كانت توجد عندنا كلمة أكثر من كلمة علم لقلناها، لكن ما في، ولذلك اضطروني أن نقول إنه متواتر. نعم التواتر صحيح، هذا يقال له متواتر وهذا يقال له متواتر، لكن إفادتهما للعلم وللقطع كل إنسان منا يحسها بباطن نفسه، لا شك أنه فرق ما بين متواتر قيل فيه إنه آحد وبين متواتر نجا سلم أنه متواتر، وبين متواتر حتى الكافر يعرف أنه متواتر، الصغير والكبير يعرف أنه متواتر، في فرق بينهما، الكل يفيد العلم، لكن هناك فرق ما بين العلوم على رأي أكثر العلماء، هذا يفيد العلم وهذا يفيد العلم، لكن العلوم تتفاوت كالعربة التي يجرها حصان والعربة التي يجرها حصانان، كلاهما يمشي، لكن فرق بين العربة التي يجرها حصان والعربة التي يجرها حصانان كما يقول علماء منطقي والكلام في هذا الموضوع. طيب قال يجب عليه أن يعرف المتصل والمرسل، مرسل مقابل المتصل، وحال الرواة قوة وضعفة، هو يعرف حال الرواة، هذا الراوي ممن تقبل رواية هذا ممن لا تقبل روايته. نعم هذا بالنسبة للسنة، وطبعا كما ذكرت لكم مرة ثانية وأكد ليس المراد فقط هذه المذكورة هنا، وإنما هي رموز لما يجب أن يعرفه المجتهد المطلق. نعم ويجب عليه أن يعرف لسان العرب، لأن الله تعالى تعبدنا أن نفهم كتابه بناء على قواعد وقوانين لغة العرب، فيجب علينا أن نفهم كتاب الله بناء على قواعدها وقوانينها، ويجب علينا أن نفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على قواعدها وقوانينها. وكل من قال إنه يريد أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروق له بدون قواعد هذا كافر مرتد، هذا كافر مرتد، هذا يريد أن يحرف كلام الله تعالى عن موضعه، ولو أننا فتحنا هذا الباب لصار الدين عبثا. وأنا أقول هذا الكلام لأنه موجود، هذه الدعوة موجودة، وقد صنف أحد الأشخاص تفسيرا هذا الكلام، ليس الآن، هذا الكلام منذ ما يزيد عن 20 عاما عرض على مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة تفسير في أحد الزنادقة المتهودة، تفسير جديد للقرآن الكريم على كيفه مثل التفسير الباطني، فالتفسير تماما ما هذا التفسير الباطني، ما يأخذ بظواهر الألفاظ وإنما يضع لكل لفظ معنى آخر يختلف عنه، تفسير جديد للقرآن الكريم ما يعتمد على قواعد اللغة وما يعتمد على ما يتبادل لذهن المفسر. نعم وكان التفسير معروض على شيخنا الشيخ محمود عبد الدايم، صلى الله تعالى أن يطيل في حياته، الآن هو أكبر علماء مصر قارب 100 عام وما زال متمتعا بكل بركاته وحواسه. نعم الإمام أبو الطيب الطبري عاش 102، ولد عام 348 من الهجرة وتوفي عام 450 من الهجرة، وكان مع هذا يناظر الناس ويناقشهم ويفتي في دين الله تعالى ويشهد مواكب الخلافة. فقيل له: يا أبا الطيب، قد متعك الله بجوارحك. فقالهم: لما ولم أعص الله بواحدة منها قط، هذه ثمرة التقوى. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا حفظة القرآن. طبعا ليس مجرد الحفظ، وإنما المراد به أنه حفظ القرآن وعمل به، يعني صان جوارحه عن المعاصي والفسوق. فكيف يغرف؟ كيف يغرف؟ ما يدب الخرف إليه. نعم، فهذا التفسير يفسر القرآن على كيفه. قال البقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هذه البقرة مش البقرة التي نعرفها نحن، ليست البقرة التي نعرفها، قال هذه البقرة يعني عصفور صغير مأخوذ من بالقراء، ما أعرف إيش كلام هكذا الذيان، قال هذه عصفور نوع من أنواع العصافير، أمرهم الله تعالى بذبحه. هذا من جملة ما حفظته، يعني وجدت شيخ أنا يردد الكلمة، يرددها وحده في البيت، يعني إيش كيف جاب هذا؟ كيف تطرق في أشياء يعني الاحتمال فيها وارد، في أشياء الإنسان يصدم يستغرب من أين جاء هذا، كيف يعني ما يفهم كيف عقله وصل مثل هذا، كيف وصل عقله لهذه البدعة لهذا الضلال. نعم، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال هذا مش المسجد الأقصى هناك اللي موجود في القدس، المسجد الأقصى قال هذا مسجد بعيد، يعني أسر الله تعالى بالنبي عزيز طلع، يعني ركب ناقته وراح صلى في مكان بعيد مسجد آخر، هذا هو الإسراء. وأسرى يعني راح المسجد الأقصى، ولا كيف يروح للمسجد الأقصى بهذه السرعة بليلة واحدة ويرجع والناس نائمون؟ يعني لو أراد أن يكفر صراحة ما يقول أكثر من هذا، يعني لو قال لا إله والكون مادة ما أكثر من هذا، مثل بعضه كلاهما واحد، كلاهما تكذيب لله تعالى ولدينه. طبعا أمثلة في هذا كثيرة جدا، تقرأوا التفسير الباطني في المتقدمين الباطنية، هذه فئة من الفئات ظهرت في الإسلام وصارت تقول للقرآن ظاهر وباطن، الظاهر هذا الذي يعرفه الناس من القواميس والمعاجم، وأما الباطن فهي معلومات خاصة ما يعرفها إلا بعض الناس. وكل هذه الفئات نتجت عن الغلو في التشيع، الغلو في التشيع، حتى قالوا يعني كلمة محمد محمد، قال هذه ما ليست دلالة على الذات، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إشارة إلى آل البيت الأربعة، الميم دلالة على علي، والحاء دلالة على فاطمة، والميم الثانية دالة على الحسن، والدال دالة على الحسين. هذا هو تفسيره، هذا التفسير الباطني. الإمام الغزالي له كتاب اسمه فضائح الباطنية، رد عليهم وقال لا، نحن نفسر التفسير بدل ما في قواعد نفسر غير هذا، الميم الأولى دلالة على أبي بكر، والحاء دلالة على عمر، والميم دلالة على عثمان، والدال دلالة على علي، فدام التفسير على كيف الإنسان يفسر، يعني ما في ضابط يفسر كما شاء، ما يصير. نحن تعبدنا الله تعالى أن نفهم كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ضمن قواعد وقوانين لغة العرب، فمن شاء أن يفسر كتاب الله على شهوته وهواه فليكفر على شهوته وهواه، هذا ليس مسلما. وبناء على هذا لابد للإنسان أن يعرف قواعد لغة العرب. الإمام المجتهد الذي يريد أن يخوض في دين الله ويفتي لابد أن يكون عالما بلسان العرب، لذلك قال: ويجب عليه أن يعرف لسان العرب لغة ونحو، لغة يعني مفردات اللغة مدلولات الكلام، وأن يعرف النحو حتى يعرف التراكيب، علامة يدل هذا التركيب وعلامة يدل هذا التركيب حتى يستنبط الأحكام منها، هكذا استنبط العلماء الأحكام بناء على قواعد وقوانين لغة العرب، وأن يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم. ما يصير أن يقول أنا أريد أن أفهم القرآن وحدي هكذا منعزل عن كل ما قاله الناس قبلي، ما يصح، لأنه حينما يعرف أقوال العلماء قبله يستنير بنور بصيرتهم، يتعلم منهم، وهم قد عاصروا التنزيل وعاشوا بين مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نسمع أقوالهم ولو كانت متعارضة، حينما نسمع أقوال عبد الله بن عباس، أقوال عبد الله بن عمر، أقوال عبد الله بن مسعود، أقوال السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قول عبد الله بن عمر، قول عبد الله بن الزبير، قول فلان وفلان وفلان من مشاهير الصحابة، يستنير الإنسان بأقوال، قال لابد أن يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا. إجماعا ليش؟ قال يجب عليه أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخرقها، لأن خرق الإجماع حرام، وبعض أنواع الإجماع خرقه كفر، بعض أنواع الإجماع خرقه كفر، وبعض أنواع الإجماع خرقه فسق ومعصية، فلا بد أن يعرف مواطن الإجماع حتى لا يخرق، ويجب عليه أن يعرف مواطن الخلاف ليرى لماذا اختلف الناس، ما هي وجهة كل واحد من أولئك الناس، يستنير بنور بصيرتهم وبنور علمهم يستفيد منهم. قال يجب عليه أن يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن بعده إجماعا واختلافا، والقياس بأنواعه، لابد أن يعرف القياس، لأننا نحن نعلم أن مصادر التشريع المتفق عليها أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس. قلنا إن آيات الأحكام محصورة، سواء حصرناها بخمسمائة آية أو زدنا على ذلك، وأحاديث الأحكام محصورة، سواء حصرناها بخمسمائة أو ستمائة أو سبعمائة أو ثمانمائة حديث أو زدنا على ذلك، ومواصل الإجماع محصورة معدودة بالمئة محصورة، ولكن حوادث الدنيا التي تحتاج إلى أحكام لا نهاية لها، لا نهاية لها إلا بفناء الإنسانية، ما دام الإنسان حيا ستحدث معه حوادث لا نجد لها نصا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش تعمل بها هذه الحوادث؟ كيف نوجد أحكامها؟ قال ما توجد أحكامها إلا بواسطة القياس، ما توجد أحكامها إلا بواسطة القياس. إيش هو القياس؟ القياس إلحاق صورة ليس لها حكم بصورة جاء فيها نص في القرآن أو السنة، ووجدت علة مشتركة بينهما، والعلة المشتركة بينهما، هذه العلة المشتركة كالترك الذي يوصل بين المصباح والتيار الكهربائي، وهذه العلة هي الوسيلة التي تلتقي ينتقل بواسطتها الحكم من الأصل الصورة اللي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصورة التي وجدت في عصرنا، ينتقل الحكم من الصورة الأولى إلى الصورة المعاصرة بواسطة العلة. العلة هي السلك الذي ينقل التيار بين المصباح وبين المفتاح، العلة هي الموصل ما بين الصورة التي جاءت فيها الحكم الأصلي والصورة المعاصرة التي لا يوجد فيها حكم، العلة المشتركة ما بين الأصل وما بين فرع، بواسطة العلة نعد الأحكام. والقياس هو أوسع مصادر التشريع الإسلامي على الإطلاق، وهو من أصعبها وأكثرها تعقيدا وأدقها، ولا سيما مباحث العلة في من أدق مباحث القياس. القياس هو الأصول، والعلة هي القياس، من لم يعرف العلة ما عرف القياس، ومن لم يعرف القياس ما عرف أعظم مصدر من مصادر التشريع في الإسلام. طبعا نحن بدنا نعرف القياس لازم ندرسه في أصول الفقه دراسة واسعة متعمقة بصيرة. القياس أنواع كثيرة، في قياس علة، في قياس دلالة، في قياس معنى الأصل، في قياس طرد، في قياس حكم، قياس أنواع متعددة، يجب على الإنسان أن يعرف كل أنواع، في قياس أولوي، في قياس مساوي، في قياس أدوم، في قياس حقيقي، في قياس يعني العلة تكون حقيقية، العلة تكون عرفية، العلة تكون شرعية، العلة تكون عقلية، أنواع القياس كثيرة جدا متعددة، إذا جمعنا إليه أنواع العلة يطلع معانا أنواع كثيرة وأقسام كثيرة، لابد أن يعرف كل هذا حتى يستطيع أن يقيس، وإلا كيف يكون مجتهدا وهو لا يستطيع القياس، لا يعرف القياس، لابد أن يعرف هذا. نعم. طيب، وهذه الأمور أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كل هذا الذي ذكر أشار إليه الإمام الشافعي في كتابه الأم. نعم. فإن تعذر جمع هذه الشروط، ما وجدت هذه الشروط تعصرنا أو كأحوال المسلمين منذ عصورين بعيدة، ماذا نعمل إذا ما وجدت هذه الشروط؟ طبعا وجدنا إنسانا مقلدا، ما هو مشاهد مطلق، مشاهد مذهب يتولى، مدام لم يوجد ذات وجد هذا يتولى، ما وجد مشاهد مذهب، وجد مرجح يتولى ولا ما يتولى؟ يولي السلطان ويتولى لا شك في هذا. ما وجد مرجح، وجد حافظ للمذهب يستطيع أن يقضي بموجبه، قال ما في مانع، يجوز له أن يولي. إذا لم يوجد ذات، مدام لم يوجد أعلم، يجوز لنا أن نولي العالم. قال إذا ما وجدت هذه الشروط تعذرت كلها، السلطان في هذه الحالة ولا سلطان نوعين، سلطان له شوكة وسلطان لا شوكة. السلطان الذي له شوكة يعني عنده قوة استطاع بواسطتها أن ينشر الأمن في الأمة، تتب الأمر لهذا السلطان ذو الشوكة. قال إذا لم تتوفر هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقة، مو عدل، يعني من شروط القاضي أن يكون عدلا، ولا فاسقا أو مقلدا مع وجود المجتهد، مع وجود المجتهد. إذا ما وجد المجتهد وولى مقلدا لا إشكال، لكن موجود المجتهد ولا مقلدا مع وجود العدل ولا فاسقا، أيقبل أم لا يقبل؟ قال نفذ قضاؤه للضرورة، ضرورة الحفاظ على حقوق البشر وبنفس الوقت ضرورة استتباب الأمن، لأن إراقة الدماء ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين، ولذلك قال يجوز إذا ولى يتولى وينفذ قضاء. لكنه لو ولى كافرا لا فاسق، معلش فيسلم، عشان ارتكب كبيرة وارتكب أصر على صغيرة أو عمل خارج من خوارم المروءة صار فاسقا فولاه، ما في مانع نقبل حكمه، أما لو ولى كافرا لا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. قال ويندب للإمام، هناك شروط أخرى يعني ذكرها عندكم، قال أن يكون القاضي أن يكون ذا حلم وأن يكون ذا تثبت ودين وفطنة ويقظة وكتابة وصحة حواس وأعضاء، وأن يكون عارفا بلغة البلد الذي يقضي لأهله، منوعا سليما من الشحناء، صدوقا وافر العقل، ذا وقار وسكينة. نعم. طيب قال ويندب للإمام إذا ولى قاضيا، الإمام الأمير الإمام الأعظم أمير المؤمنين يريد أن يولي قاضيا، قال يندب أن يأذن له في الاستخلاف، يقول له أنا وليتك وأذنت لك في أن تستخلف، لأنه في بعض الحالات تحدث للقاضي حوادث يمتنع فيها من القضاء فيكون خليفة، أو أن الحوادث تكون كثيرة جدا بحيث لا يستطيع القاضي أن ينظر بها منفردا، قال يندب له أن يأذن له في الاستخلاف، يقول له لا مانع أن تستخلف رجلا آخر يقضي ويكون عونا للقاضي. قال فإنها هو، قال وليتك وأنهاك أن تستخلف أحدا لم يستخلف، فإن أطلق أي أمير المؤمنين أطلق، ما قال له لا أذنت لك ولا نهى، قال استخلف فيما لا يخبر عليه، إذا أطلق يستخلف ولا قال يجوز أن يستخلف فيما لا يقدر عليه، أمور أكثر من طاقته يجوز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه، وأما فيما يقدر عليه قال لا يستخلف لأنه ما أذن له صراحة بالاستخلاف. فإيش شروط المستخلف؟ قال شروط المستخلف كشروط القاضي، لابد أن يكون مجتهدا على الترتيب الذي ذكرناه، إلا أن يستخلف في أمر خاص، إذا أراد أن يستخلفه في القضاء العام لابد أن تتوفر فيه شروط القاضي. فإذا استخلفه في أمر خاص كسماع البينات، قال له وكلتك في سماع البينات، أنا قاضي أعمال كثيرة عندي ما أستطيع أن أسمع الشهود، أنا أوكل إنسانا أن يسمع أسمع البينات أعطيني نتيجة، أقرأ أظن شهد فلان بكذا وكذا، أنا ما أحلف وأستشهد وأخوفه من الله تعالى قبل أن يشهد، الوكيل يعمل هذا. قال إذا كلوا في أمر خاص ليس في أمر عام ما يشترط فيه أن يكون مجتهدا مطلقا، يشترط به أن يكون عالما بأمور البينة. أنا قلت له اسمع البينات، لازم يعرف إيش هي شروط الشهادة وشروط الشاهد وما يتعلق بهذا الموضوع، يجب عليه أن يتقنه. لكن ما هو ضروري أن يعرف كل أحكام الفقه الإسلامي، ليس ضروري أن يعرف القضاء. أنا ما وكلته في القضاء، وكلته في أمر خاص. قال القاضي بماذا يحكم إذا كان مجتهدا؟ فديه يحكم باجتهاده، وإذا كان مقلدا يحكم بإيش؟ يحكم بما حكم به مقلده. إن كان شافعيا يحكم بما بالفقه الشافعي، إن كان حنفيا يحكم بالفقه الحنفي، إن كان حنبلي يحكم بالفقه الحنبلي، وهكذا. قال ولا يجوز لأمير المؤمنين أن يشرط عليه خلافه، يقول له أنا وليتك القضاء لكن شرط أن ما تقضي باجتهادي، تقضي باجتهادي فلان، ما يصير. لا يجوز الإنسان، أولا لا يجوز المجتهد أن يقلد مجتهدا، ولا يجوز أن يحمل مجتهدا على رأي غيره من الناس. قال ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى، حدود ما تحتاج إلى تحكيم واضح أمرها، وأما في غير الحدود اصطلح رجلان اختصما أو لم يختصما، رجل أراد أن يتزوج امرأة اصطلح مع أبيها أن يفوض رجلا في هذا الموضوع، مو شرط أن يكون خصوم، يعني في أي مسألة من المسائل اصطلحنا على أن نحكم فينا إنسانا، قال يجوز ما في مانع. ما هو ضروري أن نتحاكم احنا دائما إلى القاضي الأول أو القاضي المولى من قبل أمير المؤمنين، قال ما في مانع. فإذا اتفق اثنان أو جماعة سواء كانا قد تخاصما أو كان في أمر صلح فيما بينهما لا مانع أن يحكما إنسانا ما. نعم ولو حكم خصمان، قلنا هذه كلمة خصمين من على قبيل التغريب وليس قيدا في الموضوع، رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء، شرط أن يكون المحكم أهل في القضاء حتى يستطيع أن يقضي بينهما. في عندنا قول ضعيف لا يجوز هذا، لا يجوز. وفي قول لا يجوز ما دام القاضي موجود في البلد، فإذا عدم القاضي يجوز لك أن تحكم من تشاء. وقيل يختص التحكيم بغير القاضي بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما، ولكن الصحيح أنه يجوز التحكيم في كل أمر من الأمور ما لم يكن حدا لله تعالى. ليش؟ لأن أولا الحدود أمرها واضح، والشيء الأهم من هذا أن الحد قد يحتاج إلى قتل، إقامة الحد يعني على الجاني بعد قتل قام على حد القصاص. أنا ما لم أكن قاضيا ما أستطيع، وإلا يصير الأمور فوضى، الناس تقتل بعضهم بعض، هذا ما يصح، هذا ما يصح. لابد أن يكون القاضي هو الذي يقضي في هذه المسألة. وفي تنفيذ الأحكام أيضا ما يجوز لأحد أن يتجرأ على القاضي، بل هو الذي ينفذ الأحكام. سنتكلم عن هذا إن شاء الله بالتفصيل. ففي غير الحدود التي ستقام لا مانع أن يحكم الناس فيما بينهم إنسانا صالحا للحكم والقضاء. قال طيب إذا حكمنا على من ينفذ حكمه؟ قال ولا ينفذ حكمه إلا على راض به. اثنان تراضيا لا مانع، لو كان الخصماء ثلاثة تراضى اثنان والثالث أبى ما ينفذ حكم القاضي المحكم هذا على الثالث. قال فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته، قاتل وجبت عليه الدية فحكم إنسانا ما، قال له أنا راضي أن تضرب الدية على العاقلة والعاقلة ما هي راضية، ما ينفذ حكم هذا الحاكم، لابد أن ترضى العاقلة حتى ينفذ حكمه. لو كان القاضي الأعظم ما يحتاج إلى رضا، القاضي يقضي وتنفذ الأحكام رغم أنف من شاء وأبى، لكن هذا ما هو قاضي رسمي، هذا أنا وأنت فوضناه أو حكمناه، إذا لابد أن يكون عندنا رضا. فإذا حكمنا ولابد أن نرضى، أحدنا حكمه والآخر أبى ما يصح، أن يجري حكمه على الاثنين مع أن أحدهما ليس بمحكم أو ليس براضٍ. طيب حكمنا اتفقنا على تحكيمه، لكن أحد الخصمين رجع قبل الحكم، قبل ما يحكم القاضي قال له أخي أنا بطلت ما أريد أن يحضي بيننا هذا القاضي، قال ما ينفذ حكم انتهى خلاص، أسأل القائم على التراضي وقد جال الرضا فجال الحكم. ولكن بعد الحكم قال لا، ما دمنا حكمنا وقضى ما يصح، ولا يشترط الرضا بعد الحكم، حكم انتهى ما هو التراضي أم لا، إن الرضا ثبت، رضا ثبت بعد ذلك رضي ولا ما رضي انتهى خلاص، لأنه أنت رضيت حتى صدر الحكم، فلما صدر الحكم لابد لك أن تمتثل. ولو نصب قاضيين في بلد، أي أمير المؤمنين نصب قاضيين في بلد وخص كلا منهما بمكان أو زمان أو نوع من القضاء جاز له هذا، ولذلك يجب على كل واحد منهما أن يعمل بما خصه به أمير المؤمنين، وكذا إن لم يخص في الأصح. أيضا إذا ما أخصهما، ما خص كل واحد منهما بشيء، نصبهما للقضاء العام، قال لا مانع من هذا، قد تحتاج المنطقة الواحدة لأكثر من قاض، لقاضيين أو أكثر من قاضيين، إلا أن يشرط اجتماعهما على الحكم ما يصح عند ذلك. ليش؟ قال لأنهما مجتهدان، وإذا فرض عليهما أن يجتمعا قد يتفق اجتهادهما لكنه قد يختلف، فإذا اختلف اجتهادهما كيف يتفقان؟ ولا يجوز للقاضي أن يقلد قاضيا آخر، لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، فإذا فرض عليهما وليتكما أو نصبتكما قاضيين في هذه المنطقة شريطة أن تتفقا على الحكم صعب، هذا بالنسبة للمجتهدين صعب، ولا سيما إذا اختلفا أو اختلفوا لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر. لكن لو كانا مقلدين لإمام واحد وعارفين بالقول المفتى به في المذهب يجوز في هذه الحالة والله أعلم أن يشرط عليهما الاتفاق، لأنهما سوف لا يختلفان في هذه المسألة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.